ثم أما بعد، ونحن على مشارف شهر رمضان، شهر الصبر والقرآن، نستأنف حديثنا عن القرآن. وقد كان الكلام فيما سبق في حول مستهل ومفتتح سورة الرحمن من قوله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبرحمته جل وعلا كما سبق بيانه، برحمته جل وعلا علم وخلق وهدى سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فكان هذا العبد الإنسان عبدا لله الرحمن، بما أن الله جل وعلا خلق، وبما أن الله جل وعلا علمه ما ينبغي أن يعلم من القرآن ومن البيان. فرحمة الله جل وعلا كما سبق بيانه تجلت فيما تجلت فيه في تعليم هذا القرآن. الرحمن علم القرآن، فوصف سبحانه وتعالى نفسه بصفته الرحمن، هذه الصيغة الواسعة، صيغة امتلاء. فكان تعليمه القرآن لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولبني آدم ممن نالهم حظ القرآن الكريم لفظا وهداية. وذكرنا سبحانه وتعالى بحقيقة الخلق: خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. ونريد اليوم بحول الله جل وعلا أن نقف قليلا عند مقتضيات هذه الكلمات. وقد سبق ما يسر الله جل وعلا من البيان لها. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أخبرنا جل وعلا أنه كلمات الله، أنه كلمات الله، وأن هذه الكلمات كما بيناه قبل إن هي إلا مداخل للابتلاء العملي، على ما بيناه من قوله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. فما من آية من كتاب الله جل وعلا إلا وهي كلمات تحمل عملا للناس يبتلون به، أي أنهم يدخلون في عمل تقتضيه تلك الكلمات من كلمات الله جل وعلا مما أنزل من القرآن الكريم. فذلك هو المقتضى الذي يقع بقلب العبد الذي نوّر الله جل وعلا قلبه ببصيرة القرآن الكريم كلما قرأ آية أو آيتين من كتاب الله. فالإنسان حينما يستمع إلى هذه الكلمات وينصت إلى كلام الله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى يتكلم من علو جل وعلا بهذا القرآن، بما أنه جل وعلا الرحمن، هذه الرحمة الواسعة الفياضة التي لا تنقطع، الرحمن على صيغة فعلان، يعني صيغة المبالغة الفياضة الممتلئة، الرحمة التي تفيض بلا انقطاع وبلا حصر. وكان من ذلك أنه سبحانه وتعالى علم القرآن. فالقرآن رحمة من رحمة الله، رحمة لا تنقطع فياضة. القرآن هو رحمة من الله، رحمة من الله بما وصف نفسه سبحانه باسمه الذي هو من الأسماء الحسنى ومن أجل الأسماء الحسنى الرحمن. يعني هذا القرآن راه فيض عظيم جدا، يعني فيض لا ينقطع، رحمة واسعة تمتد من السماء إلى الأرض لا تنقطع أبدا، ولا يكاد يشبع منها الإنسان المؤمن كلما ذاق حلاوة الإيمان وكلما استمع أو أنصت أو تلا هذا القرآن الكريم. فهذا هو الله ربنا جل وعلا سبحانه رحمن، أفاض على العالمين بهذا القرآن. فسننظر إلى يعني مقابلات عجيبة ولطيفة بين ما يقوله الله جل وعلا وبين واقعنا نحن إزاء هذه الكلمات. وهذا هو الابتلاء الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم، الابتلاء الذي ينبغي على المؤمن أن ينجح فيه كما نجح إبراهيم عليه السلام فأتمهن. فربنا سبحانه جل وعلا نتعرف إليه الآن من خلال هذه الكلمة، يعرفه جل وعلا بنفسه ويقول بأنه هو الرحمن. الرحمن يعني الكلمة الابتدائية الأولى التي ابتدأ بها الصورة، فكأن سائلا يسأل عن الله من هو جل وعلا فيجيب تعالى الرحمن، كأنه يقول لك هو الرحمن بهذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة الواسعة التي نالت المؤمن والكافر. والكافر هكذا يقول المفسرون في التمييز بين الرحمن والرحيم، أن اسمه جل وعلا ووصفه تعالى بأنه الرحمن يعني الرحمة الفياضة التي نال منها المؤمن حظا عظيما ونال منها الكافر أيضا حظا عظيما من حظوظ الدنيا. فبرحمة الله بما هو الرحمن أفاض جل وعلا على الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم بالأرزاق والخيرات وكل متع الدنيا، وميز المسلمين برحمة الآخرة فكان بهم رحيما. فكلمة أو اسم الرحيم خاص بالمسلمين بل بالمؤمنين، والرحمن هو لكل العالمين. فبهذا الاسم العظيم الرحمن يتكلم الله جل وعلا ويصف نفسه، وبذلك أي بهذا الوصف أفاض على العباد برحمة القرآن، أي أن القرآن متاح للمؤمن وللكافر وليس بعيدا عن أي من أراد أن يهتدي حقا أو أي من أراد أن يتخذ مسلكا وسببا إلى الله جل وعلا، فهو رحمن للعالمين. ثم قال جل وعلا خلق الإنسان. خلق الإنسان، كلمة الخلق هذه العجيبة الغريبة التي لا يستطيع أي إنسان أن يصل إلى كونها، حتى واحد ما يقدر يوصل الحقيقة ديال كلمة خلق فعلا كانت أو مصدرة. هذا خلق الله اسم لكل الخلائق، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولا أحد يستطيع أن يدعي أو أن يزعم أنه خلق شيئا. وقلت مرارا وتكرارا إنه من الباطل أن ينسب إلى الإنسان لفظ الخلق أقول ولو مجازا، يعني بالنسبة للمؤمن من الأدب مع الله تعالى أن لا يسمي فعله أي الفعل البشري خلقا، كما يصنعه بعض الناس اليوم في بعض مجالات الثقافة والأدب اليوم، قلوا الخلق والإبداع. لا، الخلق لفظ غيبي غيب متعلق بفعل من أفعال الله العظيم، لأن الخلق هو أحد أمرين، إما التكوين من عدم فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا مستحيل على الإنسان، لا أقول على أن يفعله، لا، على أن يتصوره. يعني مجرد أن الإنسان يتخيله ما يقدر، ماشي أنه يعني الإنسان مستحيل عليه يديره، لا، يعني هذا مستبعد، يعني لا، يعني شيء لا يمكن عقلا ولا واقعا أن يخلق الإنسان فيه. ولكن الأدهى من ذلك أنه لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع أن يتصور الخلق من عدم، ما يقدرش يتخيله. لما؟ لأن هذاك من الذي يصدر منه الخلق الإلهي أمر مستحيل عقلا تصوره، وهو العدم. العدم حتى واحد ما يقدر يتخيل العدم الذي يسميه المناطقة بالثالث المرفوع، أمر غير قابل للتصور ولا للتخيل، لأن كل ما تتخيله بعقلك حتى وإن لم يكن موجودا فليس بعدم، ولكنه من الممكنات كما يعبر المناطقة. أي حاجة قادر تخيلها وخا ما كاينش راه ما كتسماش عدم. فهذا العدم الرهيب الذي يعني منه خلق الإنسان وخلق كل شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال جل وعلا شيئا مذكورا، وصفه ونعته، لأن الشيء الذي يمكن أن يذكر لا يكون عدم، لا، هذا شيء لا تستطيع أن تجد له ذكرا ولا اسما ولا وصفا ولا على سبيل التخيل والتوهم. هذا الخلق قلت هو أحد أمرين، إما هكذا وهو من الأمور التي تتعلق بفعل الله سبحانه، وهذه من المستحيلات العقلية على البشر، ولذلك يعني ها هنا الربوبية، هذا معنى الرب سبحانه وتعالى، الشيء الذي لا تستطيع أن تقترب من فعله ولا من وصفه حقيقة ولا مجازا، لا تستطيع. هذا الربوبية القهارة، أنه خلق من عدم وخلق نوعا آخر من الخلق وهو التحويل، أي أنه يجعل من الشيء شيئا، كما خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من طين، فكيف تتخيل بعقلك وكيف تتصور أن الطين يتحول إلى كائن بشري؟ طين، بل طين رديء من حمأ مسنون، حمأ، وهو الطين الذي تعفن، طين المتعفن، تكون رائحته مسنونة نتنة ما تقدرش تشمه، كطين المجاري من المياه الوسخة. من ذلك خلق الله جل وعلا الإنسان، والإنسان غاية في الجمال، فأخرج يعني كمال الجمال من نقيضه تماما، وهو العفونة والنتونة، حمأ مسنون. فكيف تتخيل أن هذه الطينة الصلصال الحمأ المسنون يتحول إلى هذا الجمال العجيب الرهيب؟ كيف للطين أن يتحول إلى دماغ لطيف ذي خلايا وذي دقائق وشعيرات حساسة فيها ما فيها من عجائب وغرائب، وإلى مسالك دموية وشعيرات دموية وشرايين، وإلى عيون تبصر وتدمع وتلمع، وإلى قلب ينبض، وإلى غرائب وعجائب، وإلى معاء، وإلى وإلى وإلى. خلق الإنسان، وحينما خلقه لم يهمله بل علمه، علمه. وتعليم الله جل وعلا تعليم على أكمل ما يكون التعليم، وقال جل وعلا علمه البيان، يبين عما في داخله. يعني هذا الشيء الغريب حقيقة، يعني وظيفة اللغة، وهذا من دقائق الدرس اللساني المعاصر، من الأشياء التي ضل فيها أقوام من بعض اللسانيين المحدثين. اللغة بيان، لأنه شيء عجيب حقيقة، يعني نتأمله في أنفسنا جميعا، ما تحتاج الكثير من العلم باش تفهم هذه الأمور هذه، لا، لأن أمور نفسية تأملية. شوف سبحان الله، ينشأ كلام بداخلك، عندك الكلام الداخل، مونولوج كما يعبرون، داخلي لا يشعر به أحد، ثم أعطاك الله وسيلة تنتج بها تلك المعاني بعدما كانت قد تم إنتاجها نفسانيا، وتخرجها كيف لتوصلها إلى الآخرين لتقع بقلبه. يعني عندك إحساس داخلي كتهزه من الداخل ديالك وتحطه في قلب ديال صاحبك بآية البيان. هذا شيء عجيب جدا، شيء غريب، يعني لأنه العادة كما نقول دائما تقتل الحس والإحساس، حاجة تعودناها، يعني ما تبقاش تبان لك غريبة، وهي من أغرب الأشياء ومن أعجب الأشياء، لأن اللغة تعبر عن الأذواق، كيفاش كتشعر، كيفاش كتحس، عن المعاني الواقعة بالقلب، وهي البيان، وتبين عما بداخلك وعما تشعر به، تنقله إلى الآخر وتجعله يحس كما تحس ويشعر كما تشعر، رغبا ورهبا، إما أشياء من المفرحات التي تسر التي ترجي، أو الأشياء من التي من المخوفات أو المحزنات أو إلى آخره، يعني كتجعل كتعطيه إحساس اللي عندك، يعني كالتيار الكهربائي، كما أنه هنا تنقله إلى هنا بواسطة الأسلاك، كذلك تنقل هذه الأحاسيس والحرارات بواسطة الكلمات. وهذه منة من أعجب المنن، خلق وعلم سبحانه وتعالى. فكان الإنسان، هذا الإنسان ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي بصورة طبيعية تلقائية أن يكون هذا الإنسان عبدا لله، وهذا مربط الفرس كما يقولون، وهو الذي يعني أردنا أن نصل إليه، من الأمور التدبرية التي تجعل الإنسان إذا تلقى هذه الكلمات يشعر بثقل المنن، يعني واحد الخير واحد الفضل عمل الله الإنسان، ثقيل ثقيل ثقيل، ينزله الرحمن على كتفيك فتنهد الكتفان، ما بقاش قادر يهز الإنسان يطيح، إنه هذا يعني منن عظيمة، الرحمن فيض عظيم من الرحمن، أنار لك الطريق بهذا القرآن وأنار الكون كله به، وذكرك بأنه قبل ذلك خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، وعلمك لتستطيع التواصل وتستطيع التعايش مع بني جنسك جميعا، بيان. فكيف يكون الإنسان بين يدي خالقه لا يكون إلا عبدا، عبد. ولكن حينما نرى واقعنا فعلا نجد أنفسنا مقصرين في هذه العبدية، بل نجد أنفسنا في بعض شرائحنا متمردين، هذا المشكل. فلذلك قلت هنالك مقابلات، الرحمن رب العالمين رحمن يفيض برحمته على العالمين، رحمة بعد رحمة، رحمة بعد رحمة، الناس متمردون على الخالق العظيم، متمردون على هذا الرحمن الذي أفاض عليهم برحمته، متمردون على هذا الرحمن الذي علمهم القرآن وجعلهم ميسرا بين أيديهم في كل مكان، ولا تزداد الأيام إلا تجلية وبيانا لهذه الحقيقة العظيمة. كلما تقدمت العصور ازدادت سعة القرآن وضوحا للعالمين، سبحان الله العظيم، فعلا القرآن في كل وسائل الاتصال ميسور، ميسور في كل مكان، الهواتف النقالة، التليفون ديال المحمول صار تحمل المصاحف الآن في كل مكان، مكتوبة ومتلوة ومسموعة ومرئية، لا تكاد تجد وسيلة اليوم من الوسائل التقنية والإلكترونية المعاصرة إلا ويمكنك أن تحملها كل القرآن وأن يصل القرآن إلى كل مكان وقد وصل إلى كل مكان. شيء عجيب عجيب حقيقة، ويكاد بل بالقطع لما يكاد هذه القرآن هو الوثيقة الوحيدة التي يمكنك أن تجدها ميسرة في كل مكان فيما مشيت في العالم. طلب القرآن، طلب القرآن تلقاه، أطلبه تجده. وقد يسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لقارئ العربية ولغير قارئ العربية. لا تكاد تجد لغة اليوم إلا والقرآن قد اقتحمها بمعانيه وحقائقه التي إذا وقعت في القلب جعلت الإنسان ينبهر ولو لم يكن يعرف بيان العربية. حقيقة هذا أمر شاهدناه في غير ما ظرف وفي غير ما مكان. فبدل أن يكون الإنسان عبدا لهذا الرحمن جل وعلا بهذه الرحمات المتتاليات من تعليمه القرآن وخلقه الإنسان وتعليمه البيان، نجد الإنسان يتمرد. لا تكاد تصف أو لا تكاد تجد وصفا أدق تعبيرا عن حالة الإنسان اليوم من كلمة التمرد، متمرد. نعوذ بالله، كما كان الشيطان من قبل شيطانا مريدا ويتبع كل شيطان مريد. مريد يعني عصيان، عصيان فيه من الكبر وفيه من الظلم وفيه من الجهل ما لا حد له وما لا حصر له. إبليس الذي عصى رب العالمين وكان بعصيانه ذلك متمردا، لأنه لما وصف بالتمرد؟ لأنه يعرف الحقيقة كاملة، ما عنده حتى يعني ميلين بالعذر، يعرف الله حق المعرفة ويخاطبه ويحاوره، ما عندوش مشكل ديال يعني الله غائب عنه خصو الاستدلال، لا أبدا، كانت عندهم معاينة وهو قريب من الملأ الأعلى ويرى الملائكة. وقصة آدم عليه السلام مع إبليس اللعين واضحة لكل الناس أجمعين. فعصيانه كان تمردا، تمرد. الإنسان اليوم في هذا الزمان في كثير من أحواله يتمرد، وبما نعلم التمرد من العصيان العادي حينما يصل الإنسان إلى درجة أو إلى دركة بالأحرى إلى دركة مناقضة الفطرة وخرم الفطرة. الإنسان اليوم بعصيانه ما بقاش العصيان في هذا الزمن عادي، كان من قبل كل أنواع الفساد كانت، ولكن يعني شكلها اليوم وإخراجها مختلف تماما عما سبق من الأزمنة جميعا إلى عهد آدم. العصيان اليوم خرق للفطرة. ما معنى خرق للفطرة؟ أي أن الإنسان الآن يكسر الآدمية، كيهرس معنى آدمية، معنى الإنسان كيخسره، كيخسر الشغل ديال رب العالمين سبحانه وتعالى من الرحمن الرحيم. يعني الله عز وجل خلق فسوى، رب تعالى خلق وقد شغله صوبه سبحانه وتعالى، خلق فسوى تسوية، كل شيء قد منظم على فطرة نظيفة. فكيجي إبليس اللعين ويوسوس بتمرده للإنسان، لا أن يعصي رب العالمين وحسب، ولكن يوسوس له أن يتمرد عليه. الفكر المعاصر الآن متمرد، يعني جحود الألوهية، إنكار البعث، يعني كل هذه الأحوال تمرد رهيب على الخالق في الله. ثم هذا يعني التناقض الخطير الذي عند المسلمين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شكلا، ولكن خرق كل حقائق الدين واقعا وبصور فظيعة تحطم قيم الأخلاق الإسلامية، تحطم مبادئ الإسلام في الممارسة العملية. تمرد على الخالقية. وربي خلقك باش تكون عبد ديالو، خلقك، وإلا يعني كان يمكن أن لا يخلقك، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. فكيف لمخلوق ماشي ديال راسه، ديال مولاه اللي خلقه، هو أوجدنا من عدم، كيف لمخلوق أن يجاهر بالمعاصي الرهيبة؟ مش حتى كيخبع راسه الآن، يجاهر بالمعاصي الرهيبة. هذا تمرد رهيب وعجيب وغريب ومخيف. فالله سبحانه وتعالى يتحبب إلى خلقه بالنعم، والعباد يتبغضون إلى خالقهم ليس بالمعاصي اليوم فقط، ولكن بالتمردات، بالموبقات الرهيبات المخيفات. هذا الإشكال فعلا. فهذا التمرد الذي يمارسه الإنسان يهدد مصيره الدنيوي والأخروي معا، نعوذ بالله. فلذلك مسلك النجاة أن يسارع الإنسان إلى ممارسة العبدية، إلى الدخول في ظلال رحمة الله جل وعلا بأن يكون له عبدا. كيف ذلك؟ هو مقتضى هذه الكلمات من سورة الرحمن، كلمات الأوائل، ففيها عمل، فيها خدمة، فيها ابتلاء، كما في قول الله جل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه كلمات الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نقطة انتهى. كلمات للعمل. فالمؤمن إذن بين أمرين، بين تعلم القرآن وتلقي القرآن، وبين بيان لحقائق القرآن. فالله جل وعلا حينما قال الرحمن علم القرآن، وجب علينا إذن أن نتلقى هذه الكلمة، أن نتلقى رحمة الله القرآن الكريم. ونحن الآن إزاء أو على مشارف شهر رمضان في الأيام الأواخر من شعبان، نستقبل شهر القرآن لندخل هذه التجربة الإيمانية من جديد. عسى أن تنفتح القلوب لهذه الحقيقة العظيمة، فنتلقى القرآن قطرة قطرة، كما تتلقى أو كما يتلقى المريض قطرات الماء، فينبعث من جديد. فحينما إذن نتلقى هذه الحقائق، إذا اصطبغت في قلوبنا وتلقينا حقيقة وتعلمناها حقيقة، ليس تعلم ألفاظ وحسب، ولكنها يعني ولكنه تعلم حقائق إيمانية، تعلم خطاب رباني رحماني يقع بقلب العبد قبل أن يقع بلسانه، فهو شيء عظيم حقيقة. حينما يصير القلب مخاطبا بهذا القرآن ومستجيبا لحقائقه، ويتعلم حكمه كما يتعلم أحكامه، ويتعلم لطائفه الإيمانية كما يتعلم ألفاظه الرحمانية. إذا وقع هذا بالقلب حقيقة، صار القلب مليئا عامر، وإذا صار مليئا بحقائق الإيمان لا يستطيع إلا أن يبين. إنسان هذا طبيعته لما يعني تكون عنده معاني غريبة وعجيبة في قلبه يشعر بحلاوتها، يعني اللسان يسارع إلى الحديث عن تلك الحقائق وتلك الأشياء، لأن الإنسان يعني مولع فطرة مولع بالحديث عما يستغرب. ولذلك الطبائع أو انتشار الأخبار بين الناس يكون هكذا. علاش الخبر مرة واحدة كيبيع بين الناس؟ لأنه لما كيوقع أول مرة يكون فيها الغرابة، شي حاجة عجب، هذا معنى كونه خبرا، شي حاجة لأول مرة يسمعها الإنسان، فيه شيء من الغرابة. فحينما يتلقى الإنسان يتفاعل معه، يجي شيء غريب يحب، يجد نفسه مندفعا للحديث عما يستغرب، لينقل تلك الغرابة وتلك الحالة النفسية إلى الآخرين، لأنه يعلم شوق الناس إلى ترقيم مثل هذا، فينتشر الخبر بهذه الطريقة. فكذلك القرآن شيء غريب غريب غريب لمن أدرك أسراره. مجرد ما يبدأ الإنسان في اكتشاف حقائق القرآن الكريم يشعر بأنه يجد شيئا جديدا، ليس فقط ما كان يتلوه كل يوم من هذه الصورة أو تلك أو من هذه الآية أو تلك، بل يجد أنه كأنه يتعلم هذه الآية لأول مرة ولو كانت صورة الفاتحة أو الإخلاص المعوذتين، يجد أنه يكتشف حقائق لأول مرة، فيقع ذلك بقلبه موقع الخبر، موقع النبأ، النبأ العظيم، فلا يكاد قلبه يتحمل ولا يطيق تحمل هذه الحقائق العظيمة التي تقع بقلبه، فسرعان ما يتحول ذلك جميعا إلى سلوك في جوارحه، في نطقه، في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، يتحرك بالقرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذا بيان يبين الإنسان ليس بلسانه فقط، يبين بمقاله وبكل جوارحه، بيان الحال، أحوال تفيض على سلوك الإنسان، فيبين، علمه البيان، فهو بين تحمل وأداء. هذه الأمة الحقيقية المسلمة أمة رسالية وليست حاملة ميتة كما هو حالها في كثير من جوانبها اليوم. أمة رسالية تحمل رسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بما؟ بالقرآن، وإلا فلا. لكن بشرط أن تتلقى القرآن تلقيا حقيقيا، أن تتعلم الآيات تعلما حقيقيا، فإذا تعلمت، إذا وقع ذلك بقلبها، فاضت بالخيرات والبركات على العالمين أجمعين. والإنسان مطالب بما هو عبد لله، مطالب شرعا بأن يدخل في هذه التجربة، تجربة تعلم القرآن وتلقي القرآن تلقيا حقيقيا، من أجل أن يفيض قلب هذا العبد المتعلم بالبيان. هذه حركة الإنسان من يوم أن يتلقى التكليف إلى أن يموت، ويكون بذلك عبدا على أتم ما تكون العبودية وعلى أكمل ما تكون الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كل هذا في هذه الكلمات: الرحمن علم القرآن. فهل تعلمنا القرآن؟ هذه مشكلته. حتى ولو استظهرناه صورة صورة، آية آية، فينبغي أن نسأل أنفسنا حقيقة: هل تعلمنا القرآن؟ حينما ترى حافظا لكتاب الله ظاهرا ولكن لا ترى عليه أثر الإنسان المستغرب، يعني الذي يفيض بحقائق الإيمان، ليس متعلما للقرآن بمقتضى هذه الآية، ما متجاوبش مع هذه الآية، يحفظ شكلها فقط لكنه ما وجد حقيقتها، ما تلقى القرآن قط ولا تعلمه إطلاقا. حينما تتعلم آية واحدة، ماشي تمن ماشي حزب، آية واحدة إذا تعلمتها والله لا تكاد الدنيا تسعك، ما تكفيكش الدنيا، كتوجد بأن البحر يضخ أمواجه بقلبك، يحصل لك هيجان، أحوال متدفقة، عندك صورة الإخلاص، عندك صورة الكوثر، جوج ثلاثة الكلمات من القرآن، لكنها بحر من الحقائق الإيمانية ومحيط هادر من المعاني التي تملأ قلبك ووجدانك، تجدد ديك ورجليك وعقلك، كل كيانك، كل جوارحك تريد أن تستجيب لهذا الخطاب القرآني العظيم، وتريد أن تجعل ذلك سلوكا في نفسها وفي ما حولها. يشعر الإنسان بواحد الحقيقة عجيبة، وهو أنه يصطدم بكل التمردات على الخالق العظيم، كتشوف المخالفات الشرعية والمخالفات الدين في الواقع الاجتماعي ديال الناس، يعني لا تكاد تتحمل. هؤلاء فعلا يشعرون أنهم ناس؟ أنحن فعلا بنو آدم؟ أنحن فعلا مسلمون؟ يعني إنسان لا يكاد يطيق أن يشاهد هذا الفرق الصارخ بين رحمة الله الواسعة المتدفقة على قلوب العباد وبين ممارسة الناس الغافلين عن ذكر الله. فالإنسان العبد حينما يتلقى القرآن راه الأحوال دياله تصبح ملتهبة، على شعلة فيه العافية، تصبح ملتهبة، ولذلك لا يكاد يستطيع ولا يعني يقدر على أن يبقى دون أن يبين من غير خطره، يبين علمه البيان ويدخل في العبدية بشكل مباشر، يكون عبدا لله. وذلك مدرج النجاة، هذه الطريق ديال النجاة للعبد. فلو فعلا تلقينا القرآن هكذا في تلاوتنا، يتلونه حق تلاوته، في مدارستنا ويتدارسونه فيما بينهم، في تدبرنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في كل ما وصف به فعل الإنسان في القرآن إزاء القرآن، لو تلقينا القرآن هكذا لكان حالنا شيئا آخر، ولكانت أمتنا شيئا آخر بالفعل. رمضان فرصة حقيقية فعلا، الله جل وعلا شرعه لنا شهر في السنة من أجل هذا بالدرجة الأولى، ثم من أجل ما بعده من الكرامات والفيوضات الرحمنية. هو دورة روحية باش الإنسان كيجدد راسه. اللي دخل رمضان عليه وخرج ولقى راسه كما كانوا قبل ولا أسوأ، فما صام ولا عرف ما رمضان، والله ما عرف ما رمضان. رمضان شرعه الله ليجدد الإنسان نفسه، ليراقب، ليراجع الإنسان ملفاته مع نفسه ومع ربه، وهي لحظة للتوقف. للتوقف يعني إشكلا، ولكنه سير على المستوى الروحي عظيم. إنما تتوقف بمعنى تدبر التأمل والمراجعة والمحاسبة، وهذا الطريق لن ينفتح لأي عبد إلا ببرنامج قرآني دقيق يجعله كل واحد لنفسه مع نفسه. ما تكتفيش بصلوات التراويح، التراويح شيء جيد وطيب، ولكن اجعل لك وردا من القرآن خاصا بك وعلى خاطرك بلا زربة بلا زربة، تتدبر فيه الآيات، ولكن على سبيل أنها كلمات كما وصفنا في الحصتين السابقتين، على أنها كلمات. تعامل مع القرآن أنه يتكلم معك أنت، وكل آية ماذا تقتضي؟ ها أنت قد قرأت الرحمن، علم القرآن، علمني أنا، أنت الإنسان، أنا كل في نفسه، والله جل وعلا خاطب كل نفس في نفسها بهذا القرآن. ما يبقاش يلعب علينا الشيطان ويقول لك ودي هذا الخطاب راه عام للناس كاملين وأنا نقطة في وسط الناس، لا، هذه الربوبية العظيمة، الربوبية العظيمة تقتضي أن الله عز وجل إذا خاطب الإنسان خاطب كل نفس في نفسها. ولما تجاوب أنت بهذا المنطق مع القرآن تجد ذلك حقيقة، يعني تلقى أن الله تعالى غادي يتجاوب معك، ولكن تجاوب معه أنت. ولذلك في الحديث الصحيح وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، هذا هنا وهذا هنا والأخر هنا والأخر هنا، وهذا المسجد وذاك المسجد واللي بعده في العالم كله، كل يصلي وكل يناجي ربه وكل يناجيهم ربهم. شيء عجيب، ملايير من البشر يصلون في وقت واحد، كل واحد صلاته، هذا ظهر هذا فجر هذا عشاء، هذا في وقت واحد، لأنه الأوقات في الكرة الأرضية متراتبة، كل يصلي وكل واحد راه ربك يتجاوب معه في تلك اللحظة إذا كان ذلك العبد صادقا. العقل البشري لا يستطيع تخيل هذا، لأنه على سميت علاش ما كيتخيلوش، لأنه الربوبية، لا يستطيع الجزئي أن يحيط بالكلي، لا يستطيع النسبي أن يحيط بالمطلق، عن الربوبية العقل البشري يعجز إزاءها. وهذه العظمة، هذا الرب العظيم الذي يعني سبحانه يجيب الداعية ويغيث المستغيث ويعين الملهوف ويرزق المسترزق ويفعل ويفعل ويخلق ويحيي ويميت في اللحظة الواحدة، مجيبا ومستجيبا لملايير ملايير الخلائق من النمل وسائر الحشرات إلى الإنسان إلى الملائكة إلى الجن إلى الجمادات إلى المحيطات إلى الحيتان، كل في لحظة واحدة، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان سبحانه غير محكوم به، لأنه هو الذي يحكم الزمان، وكل الخلائق تحته محكومة بالليل والنهار. فحينما تتجه إلى ربك العظيم، رب السماوات والأرض، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، بترقي الآيات من القرآن سيفتح لك الأبواب. غير دق صندقه، دق بصدق والله لا يفتحن لك الباب، ما يسدش عليك، لأنه يجيب الداعي سبحانه كلما دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا الشرط في معنى ظرفي، شرطي استقبالي، إذا دعان يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحينما تركب سفينة الكلمات من القرآن طرقا لباب الله، تنفتح عليك البركات، تنفتح عليك الخيرات، وتجد أن الله جل وعلا يجاوبك مجاوبة، يطاوعك سبحانه وتعالى برحمته، لأنه الرحمن علم القرآن. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نتناول بعض الأسئلة على قدر الطاقة. يعني هذا سائل يسأل عن رؤية الهلال بين الحساب الفلكي والرؤية، أيها يأخذ به المسلم؟ أنا ذكرت مرارا وتكرارا هذا ليس شأن المسلم، هذا شأن المسلمين، واش تأخذ بالحساب ولا تأخذ بالرؤية. يعني لو قلنا للناس خذوا بالحساب، هذا ماشي، يعني خصنا نفهموا واحد القضية، رمضان ماشي ديال بنادم بوحده، ديال الأمة، يعني ديال الجماعة الضخمة. يعني صحيح تمنينا لو أن الأمة الإسلامية كلها عندها قرار واحد في رمضان، ولكن غير واقع، لا أنا ولا أنت استطيع أن نفعل ذلك. فذلك ما تخيلوش، وحدة القليل خير من فرقته. أنا ذكرت المرة الأخرى بأنه شحال واحد كيقول لك باغي نوحد الأمة، هذا الخيال، هذا يعني الحماق، هذا واش كيدير؟ كيفرق ذاك القليل اللي مجموع، وكاين واحد يعني البركة ديال البشر، واحد 30 مليون بعدا راه مجموعة، كيمشي يفرقها ويقول لك أنا كنوحد الملاير، كيف هذا التناقض؟ هذا خيال. فلذلك يعني طيب احنا قلنا الناس خذوا بالحساب الفلكي، وشكون الناس مثقفين يعني وصعيب عليهم؟ يعني اللي ماشي متخصص في الفلك، انا ما نعرفش نحسب الفلك، غير المختص في الفلك لا يستطيع. فلذلك هذا الامر هذا كيقول العلماء من زمان، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. وانا سيدي عرفت هذه الشهاده، وانا ذا قد رايت الهلال او لم اراه، واش يمكن لي ان الزم الملايين بصيام عدم صيام؟ لا استطيع، حد يحد راسي. ولذلك في هذه الامور الله جل وعلا شرعها للجماعه، كاين اشياء اللي ديال كل نفس في خاصتها. فحينما يعلنوا نصوم غلطوا ولا كذبوا، شغلهم هذا، كاش يهمك انت؟ يوم القيامه لن تحاسب عنها، كترفد الهم من ربي سبحانه وتعالى. فشي غريب جدا. والمشكل ديالنا ان الامور ديالنا الشخصيه في علاقتنا مع الله لا نسويها، أو الدين قدنا غير شغلي مع ربي تعالى، الأشياء التي سأحاسب عليها قد، والأمور التي لن أحاسب عليها أنا سيحاسب عليها غيري اللي تكلم بها شرعا. طب الرسول، طب الرسول، يعني العالم يجب أن ينصح فعلا، والداعي ينبغي أن يدعو، ولكنه يعني استعليهم بمسيطر حفظ. لذلك يعني ما نتمحنوش مع بعض الأشياء، هذا علم ليس تحته عمل. أنا عرفت الفلك ولا غير الفلك، يعني لن تغير من الأمر شيئا، هذه النتيجة، لن تغير من الأمر شيئا، سواء عرفنا الفلك اللي خصنا نديره ولا الرؤية اللي خصنا نديره، ما لن تغير من الأمر شيئا. وهذه الأمور هذه خصنا نفهموا بأنها إدارة ربانية، هذا شغل ديال رب العالمين. نهار إذن سبحانه، نهار إذن لوحدة الأمة راه توحد، وراه وهذا الشيء غيوقع وسيقع حتما. ربي تعالى يعني الكرة الأرضية عنده سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، بحال شي بطيخة كيطيبها على الشمس، نهار طيب غتاكلوها، ما حدا ما طرت اللي بغى ياكلها قبل ما تطيب ياكلها حامضة. وهذا الذي يصنعه بعض الناس، خليوا الامور طيب على خاطر ربي قبل شغله، كل في نفسه كيدير شغله، الداعي يدعو والعامل يعمل والمصلي يصلي، كل واحد كيدير شغله. فلو ان الناس طبقوا ما ألزموا به في انفسهم الفردانيه لكانت الامور بخير. ولكن الشيطان كيضحك علينا، اش كيدير لنا؟ كيشغلنا بالشغل اللي ماشي شغلنا، ويتلفنا على شغلنا. هل في الغروب نافلة؟ يعني بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة لصلاة المغرب هنالك نافلة، يعني من بعد الأذان ديال المغرب كاين نافلة. والشروق نعم، بعد شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو ذراع هناك نافلة إن شاء الله. هذا سؤال كالعادة يعني طويل ومعقد، أنا أرجع له نذكره ونخليه إن شاء الله حتى تيسر الأمور. هل تجب الزكاة في العائد من كراء سكن كل شهر مع أن ثمن الكراء 150 درهم؟ الزكاة عندها قواعد لها، المال يجب أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب إذا حال عليه الحول. أما إذا كانت شد حتى 1000 درهم في مدخول ديال الكراء وكتاكلوا، راه كتاكلوا، راه ما كاين زكاة، ما يتقاش على التجارة. ما حكم العطور التي تحتوي على كحول؟ ما يعني هذا هو انا يعني مفهوم السؤال ولكن ما وضحش. مع ذلك سيوضح، واش البيع ديالو ولا يطليه بنادم يديرو؟ يجوز الامور او ما نعرف شنو كيقصد. فيعني يجوز التطيب بعطره ويجوز بيعه، لان واحد الوهم عند بعض الاخوان كيتصوروا بان الكحول نجس. ماشي نجس، شكون ليه؟ فين اي دليل؟ الخمر عند المحققين ليست نجسة، الخمر ماشي نجسة، هي حرام شربها، حرام تشربوا، ولكن إلا قاصك في الثوب ديالك ما حرمش. لأنه هو شنو هو الخمر؟ شراب خمر، خمر شراب خمر، فما خصكش تشربوا باش ما يديلكش عقلك. ولكن الطلاق راه ماشي حاجة خطيرة، ولكن الكحول لا الكرة ماشي مشكل، غير ما تشربوش، نعوذ بالله. ما هي الكرامات؟ يعني خصو واحد الألف هذا الأخر، ومن هو أحق بها في شرع الله؟ الكرامات، الكرامات، وبعضهم يقول الإكرامات، بعض المحققين كيقولوا هذه، لأنه هي يعني الله يكرم العبد بها. هذه الناس يعني كيبالغوا فيها بزاف، ويعني وبعضهم يعني يتعبد طلب الله، هذا غلط. عاود كيبدا يعبد يعبد باش يوصل واحد الدرجه تجي الكرامات، هذا غير واقع اصلا. اللي كيتخيل هادشي راه ما كاينش في الدين، واللي مشى في هذا الاتجاه غادي تنزل عليه الشياطين انيه، وهذا راينا ويتلبسوا به ويستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالكرامه تتحقق للعبد الصالح، انسان صالح، انسان صالح. وسر الصلاح الصدق، راه ماشي كثرة العبادة، قوام صوام يعني عنده أذكار كثيرة، شيء حسن، هذا شيء مزيان، إنما راه ماشي هو الشرط، الشرط اللي قبل من هذا وأساسي الصدق العظيم. الكرامة تتحقق لأصحاب الصدق، واخا تكون العبادة ديالهم قليلة، أي الذين هم في رتبة الصديقية. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من الصديقين، كما وصف الله جل وعلا العذراء مريم أم عيسى عليهما السلام وأمه صديقة، صديق فعيل، صادق مع الله تعالى، صادق مع الله في قوله في فعله، يعني نيته غادية لله في كل أمره. كيفاش جاي الكرم؟ يعني بقاو تخيلوا ليه الصور بدا يشوف الملائكة ويسلم عليها، هذا تخربيق. لا، وإنما نهار يحصل كيفك الله، حينما تضيق به الأرض بما رحبته ويهاجم من جهته السد يجعل الله لهم خرجا. هذه الكرامة، اتق الله ترى عجبا، هذه الكرامة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. تقول صافي وحلت وكيف يفرجها الله، هذه كرامة من الكرامات، هكذا تكون الكرامة. يعني ماشي يبدا يعبد الانسان يعبد يعبد حتى يبدا يجلس مع الملائكه، هذيك شياطين. كثير من الناس تستزلهم الشياطين بهذا المنهج، يقول لك انا غنبقى نذكر نور قد تخيل لي الصور والخيالات. هذا ما كان على سلف الأمة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أتباعهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ومن قصد هذا فقد انحرف قصده. واش انت يعني تعبد الله أم تعبد الكرامات؟ يعني بعضهم يعني ذكر ذاك الحديث الضعيف المشهور ولكنه في المعنى يعني فيه شيء من الصحة في المعنى. من أخلص لله 40 يوما جرت الحكمة على لسانه، أو كما قيل. فواحد قال لك مشاكي خلص 40 يوم باش تجي الحكمة، ما جاه والو. فمشى لواحد الشيخ يشتكي أمره إليه، قال له أنت أخلصت للحكمة لا لله، أنت 40 يوم كتقول غادي تخلص لمن باش تجيك الحكمة، إذن أخلصت للحكمة. فلو أخلصت للذي يخلص لله هو الذي يعبد الله يريد وجهه، صافي، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما لهم يريدون وجهه. ما كيتسنى لا الدنيا ولا أي شيء. هادو ربي كيكرمهم، كيكرمهم اللي كيحتاجوا، من اللي كيحتاجوا ربي كيكرمهم، يفيض عليهم بإكرامه وكرامته ولا يتركهم لأعدائه بل يحميهم. ولقد سبقت كلمتنا، سبق يعني القضاء والقدر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا، قاع اللي تبعهم من أهل الإيمان صادقا، وإن جندنا لهم الغالبون. فكن جنديا لله ترى الكرامات. هذه الورقة تتكلم عن الجدل، يعني الجدل حول يعني الدعوة إلى الدين والدعوة إلى غير الدين، لما يمنع هؤلاء ولمنع يعني يترك هؤلاء. ثم يعني نتكلم على الرد الإعلامي الصحفي على البابا أيضا. أولا يعني هذا الأمر ديالي يعني الكلام عن يعني هذا كلام فقهي، يعني لا يمنع المسيحي أو اليهودي عن الكلام عن ديني، يبغى يتكلم يتكلم. الإسلام ماشي ضعيف خايف على رسول، ولكن خليني نتكلم. المشكل هو أنه هما كيتكلموا، هذا الورقة تتحدث يعني في الحقيقة يعني دابا هذا نظري، ولكن الواقع راه ماشي هو. لا، النصارى كيتكلموا على دينهم يعني، واليهود كيتكلموا على دينهم، ولكن اليهود ما كيبغيو حد يدخل معاهم، لأنه النصارى اللي دارين الدعوة والتبشير في كل مكان، ولكن المسلمين محنين في الكلام على دينهم، هما كيتكلموا في خاطرهم، محنين الكلام على دينهم. ولذلك يعني غير تجي الساحة يكون فيها العدل فعلا، يتكلم كي بغى، وكيخليني نتكلم كي بغى كي بغيت، وأنا ألقي عصاك خاف يرميه الحبال والعيصي اللي بغى. كل ذلك كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما تلقي كلمات الله كما كانت عصا موسى، كذلك هو القرآن المعجزة ديال سيدنا محمد غير تنزل بإذن الله عز وجل على الواقع، فإذا هي تلقف ما يفكون. هذاك الخريف كلها استوعبها القرآن الكريم ويهيمن عليها. راه ما كاينش، راه حنا قد تخيلوا ما كاينش فرص متاحة بشكل متوازن بين المسلمين وغير المسلمين في الكلام، في الكلام ما كاينش فرص متاحة بشكل متوازن. واللي بغى يشوف يشوف وسائل الإعلام، حسب الإحصاء ديال أشعال كاين ديال هادو ديال الأخرين، ثم يعني الإمكانات المتاحة لهؤلاء ولأولئك، والخطاب الراشد المتميز صعيب يخرج حتى في وسائل الإعلام. ما نقولوش كنتخيلوا كنحلموا. أما بالنسبة لهذا الشيء ديال البابا والشيء، أنا في نظري ما احتاجش كاع الرد على الشيء. شنو وقع للدنيا؟ يعني ماذا تنتظر من من من من الشيطان؟ اش كتنتظر منه؟ يعني تسناه يقول لكم راكم بخير؟ لا، احنا مشكلة ما كنديروش شغلنا لا اقل ولا اكثر. والله انا بكل صراحة زعما بحال هذا الشيء انا كنعتبر بانه هذا الضجيج اللي كيوقع بزاف اكثر من القياس، واحسب ان هذا من الاستدراج كيلهيونا على الشغل ديالنا، انهم غيساليو ما يسالوش. ها يهودية درت كاريكاتور، ها الاخرين عاودوا داروا شحال هذه يهودية كانت كتبت كاريكاتور على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقامت القيامة في الثمانينات، عاود ثاني في التسعينات، عاود في الألفين، هم قوم مقابلين غير هذا الشيء، هم قوم لا شغل. ها الواحد كيبني واحد الصور وكيجيو الكلاب أعز الله ذكركم كينبحوه، فإلا بقيت مقابلهم ذاك الحجر مشى الصور في المزاح، بيه غادي تبني خلي ينبح حتى يشبع وصوب الصور ديالك. ايه بالنسبه لرمضان ان شاء الله نحاول يعني المواعيد ديال رمضان، هنا في الجامع الكبير كيقراو صحيح البخاري من بعد العصر، ولذلك نحاول نديروا الدرس قبل العصر باذن الله، يعني من بعد الظهر ان شاء الله، يعني بين الظهر والعصر غنشوفوا التوقيت المناسب، يعني بالحق هذا الخميس الاول ان شاء الله ما غاديش نكون ان شاء الله الرحمن غادي نسافر غير الخميس الاول، وبعد ذلك ان شاء الله الى طول العمر يعني كل خميس انا نجي بين الظهر والعصر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.